هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان لكن أهل الحق اللهم اجعلنا منهم. قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن ألقاه مسموعا له من ربه. على من ألقاه؟ للصادق المصدوق. ألقاه أي جبريل مسموعا له، يعني أنا جبريل سمعه من الله عز وجل، ثم ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصادق في مقاله، المصدوق فيما أوحي إليه. عليه وسلم صادق ومصدوق، صادق في إيش؟ ومصدوق فيما أوحي إليه، وهذا هو الحق. جبريل سمعه من الله عز وجل. وقد وصف الله جبريل بوصفين يستحيل معهما أن يتغير ما سمعه من الله عز وجل، وصفه بأنه ذو قوة وأنه أمين، ثم ألقاه على أي شيء؟ مو على أذن الرسول عليه الصلاة والسلام، على قلب الرسول، يعني بلغ قلبه. ثم من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو الرسول الكريم الأمين. فلذلك لم يبق أي شك في أن هذا القرآن الذي نقرأه كلام ربنا عز وجل، سمعه منه جبريل وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقاه على أمته، وتلقاه الصحابة وهم أمناء على وحي الله، سواء كان قرآن أم سنة، ألقوه إلى من بعدهم صافيا نقيا. ثم تفرقت الأمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.